وجل يقول: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالبسملة إذن يقرأها الإمام سرا، أما الفاتحة فلا بد من قراءتها جهرا اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة في قراءة البسملة وآيات الفاتحة أن يقطعها آية آية، كما ثبت ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن قطعه آية آية، ثم قرأت: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى آخر الفاتحة. فلا بد من أن يقف على رأس الآية يأخذ نفسا ليطمئن في قراءته، ولا يضطرب ولا يستعجل، فإن الاستعجال في القراءة ينافي الأمر الوارد في القرآن، ألا وهو قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم يسن بعد الفاتحة أن يختمها بقوله آمين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول ذلك بعد الفاتحة، وأمر من خلفه أن يقولوها إذا قال الإمام، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وإذا كانت الصلاة جهرية فقد ثبت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يجهر بآمين، ولم يثبت ذلك في حق المقتدين. وهذا المذهب كما يبدو لي هو أعدل المذاهب وأقربها إلى السنة، فإن بعض المذاهب تذهب إلى أنه لا يقول آمين الإمام إطلاقا ولا المقتدون، وبعضها تذهب إلى أن الإمام يقول ذلك سرا والمقتدون كذلك بالتالي سرا. ويذهب مذهب الإمام الشافعي الذي عليه أصحابه اليوم إلى أن الإمام والمأمومين جميعا يجهرون بآمين، ولكن مذهب الإمام الشافعي نفسه الجديد الذي صرح به في كتابه الأم هو أن الإمام يجهر بالتأمين خلافا للمقتدين. هذا المذهب هو الذي تدل عليه السنة الصحيحة، لأنه ثبت جهره عليه السلام بالتأمين ولم يثبت جهر المقتدين خلفه بالتأمين. فإذا فرغ من قراءة الفاتحة مع التأمين سنة في حق كل مصل أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر له من القرآن، وخاصة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يختلف باختلاف الصلوات كما هو مفصل في أمهات الكتب الفقهية والحديثية، وبصورة خاصة في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، فمن شاء التوسع فعليه بهذا الكتاب أو غيره. وبعد أن يفرغ الإمام من قراءة القرآن كله في الركعة يكبر راكعا رافعا يديه كما رفع يديه في التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، ورفع اليدين هنا ثابت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عند رفع الرأس من الركوع، ولم يأتي حديث صحيح يوجب ترك الرفع في هذين الموقفين. ولذلك أقول إن بقاء الاختلاف في سنية الرفع في هذين الموطنين ما هو سببه؟ إلا تعصب الناس لمذاهبهم، وإلا كيف يسوغ المسلم بعد أن يعلم ثبوت الرفع في هذين المكانين في أكثر من 20 حديثا عن أكثر من 20 صحابيا كلهم صرحوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه، فكيف يجوز له أن يدع الرفع في هذين المحلين؟ لا لشيء إلا لأنه ورد عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لأصحابه أنا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لم يعد. هذا الحديث هو كل عثمان النفاق الذين ينقلون سنية رفع اليدين عند ركوع وعند رفع منه، وهذا من عجائب الإصرار على مخالفة السنة، فإن هؤلاء النفاق هم مع العلماء كلهم الذين قرروا تلك القاعدة الأصولية التي تقول المثبت مقدم على النافي. إذا جاء خبران صحيحان أحدهما يثبت أمرا والآخر ينفيه فالمثبت مقدم على النافي. وجاء الإمام البخاري على ذلك بمثل معروف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حينما حجة الوداع، فقد اختلف الصحابة هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة أو لا، فجاء الخبر صحيحا من رواية بلال وفي من نقل عبد الله بن عمر عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى بين العمودين. ثم جاء خبر آخر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة ولم يصلي في جوفها، وإنما صلى خارجا منها مستقبلا لها. فهذا خبر ابن عباس ينفي وخبر بلال يثبت، فبماذا فبأي الخبرين أخذ أهل العلم؟ أخذوا بخبر بلال المثبت، ذلك لأن المثبت مقدم على النافي عندهم جميعا، وما ذلك إلا لأن المثبت أحاط بعلم لم يحص به ذلك النافي، ولهذا اتفقوا على هذه الجملة المثبت مقدم على النافي. فلو افترضنا أن ابن مسعود لم يخالفه إلا فرد واحد من الصحابة، هذا الفرد أثبت الرفع عند الركوع ورفع منه، أما ابن مسعود فنفى، فينبغي أن يقال بناء على ما سبق من القاعدة المثبت مقدم على النافي، فكيف وقد اتفق أكثر من 20 صحابيا على إثبات الرفع هذا عند الركوع والرفع منه، خلافا لما نفى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لذلك كان من الواجب على المسلم أن يثبت هذه السنة وأن يعمل بها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، تحقيقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم السابق صلوا كما رأيتموني أصلي. فقد علمنا من إخبار هؤلاء الصحابة الأجلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، فينبغي إذا صلينا أن نرفع أيدينا جميعا، وبذلك نقضي على ظاهرة من ظواهر الخلاف التي تشاهد بين المسلمين، بعضهم لا يرفع وبعضهم يرفع. وفي الركوع نعلم أن السن الاطمئنان في الركوع بنحو 3 تسبيحات، وكلما أكثر وأطال الركوع كان أفضل، إلا أن يكون إماما فهو ملزم حين ذاك بأن لا يطيل أكثر من إطالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا لا ينبغي له أن يخفف الصلاة تخفيفا يخل بالاطمئنان الذي هو ركن من أركان الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لرجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده، لا صلاة لرجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. فهذا نص صحيح صريح في نفي صلاة من لا يطمئن في الركوع والسجود، ونفي الصلاة يعني إطلالها. فإذا كان يصلي إماما فلا بد من الاطمئنان بنحو تسبيحتين أو 3، أما إذا صلى وحده فعليه أن يطيل ما شاء. لكن كما قلنا ونكرر التنبيه على ما قلنا، لا ينبغي نخفف مراعاة للناس لأن مراعاة الناس بالتخفيف لا حدود لها. وإلى هذه الحقيقة أشار عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ابن الخطاب رضي الله عنهما حينما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا في صلاة الفجر بالصافات صفا وإن كان لا يخفف عنا، أو كما قال كان يؤمهم. الآن تذكرت لفظ الحديث، قال ابن عمر: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف وإن كان ليؤمنا في صلاة الفجر بالصافات صفا، كأنه يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يأمر بالتخفيف ما كان ليخالف فعله قوله، ولذلك فهو يشير إلى أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة لسورة الصافات في صلاة الفجر لا ينافي التخفيف. لذلك لا ينبغي أن نحمل قوله عليه السلام: إن منكم لمنفرين إذا أما أحدكم فليخفف فإن وراءه الكبير والصغير والمريض ولا الحاجة. لا ينبغي مفسر هذا الحديث بالتخفيف الغير مطلوب غير مقيد بالسنة باتباع السنة، وإلا عاد الأمر فوضى، وربما يأتي زمان يطلب المقتدون من الإمام أن يقرأ بهم فقط بفاتحة الكتاب ويحتج بمثل هذا الحديث، فالحجة عليه حينئذ هو السنة. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف وإن كان ليأمنا بالصافات صفا، ولذلك رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أنكر على معاذ بن جبل إطالته الصلاة حتى خرج من صلاة ذلك الرجل صاحب النواضع، أمره عليه السلام أن يقرأ بعد الفاتحة بالشمس وضحاها ونحو ذلك في صلاة العشاء، ولم يأمره بأن يقتصر فقط على الفاتحة، مع العلم أن الاقتصار عليها يجزي في الصلاة لأنها هي الركن، أما القراءة بعدها فهي سنة. فالخلاصة أنه بعد أن يقرأ الإمام ما تيسر له من القرآن يكبر رافعا يديه ثم يسبح على الأقل ثلاث تسبيحات تحديثا لإطمئنان، ولا يخفف أكثر من ذلك مراعاة للمقتدين خلفه، ثم يرفع يديه أيضا مكبرا ورافعا يرفع يديه مكبرا كما ذكرنا، ويتابع الصلاة على نحو المذكور في مطولات الكتب. فلما قرأ هذا القدر ورفع بها صوته. فهذا الحديث الذي يرويه لنا وائل بن حجر نأخذ منه أمرين اثنين، أحدهما بمنطوقه والآخر بفحواه ومضمونه. أما منطوقه فهو أن الرسول عليه السلام جهل بآمين، قال السنة الإمام أن يجهل الإمام بآمين. وأما ما يفهم من فحوى الحديث هو أن المقتدين لا يجهرون بآمين، لأنه لو كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يجهرون، لو كانوا يجهرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في جهره لما اقتصر وائل على إخبارنا بجهر النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل ولقال جهر هو وأصحابه كما جاء في حديث أبي هريرة في سنن ابن ماجه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال آمين رفع بها صوته ورفع بها من خلفه أصواتهم حتى أن للمسجد للجة. فلو كان هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أبي هريرة إسناده ضعيف لا تقوم به حجة، فلو كان وائل بن حجر لا لو كان وائل بن حجر سمع أيضا أصحاب النبي يرفعون صوته بآمين كما سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمقتضى بحسن الظن به من حيث النقل أولا ومن حيث حسن حفظه ثانيا حول المقتدين بآمين كلمة بناء على عموم قوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي. فذكر بعض الأخوان الأساتذة هنا أنه ما دام هناك نص عام صلوا كما رأيتموني أصلي، وما دام أننا أثبتنا أن الرسول عليه السلام كان يجهر بآمين، فإذا علينا نحن في حال الابتداء به أن نجهر بآمين. فكان الجواب أن جهر المقتدين بآمين لم يكن واقعا من الصحابة الذين كانوا يصلون وراء النبي، بدليل أن وائل بن حجر إنما روى لنا جهر النبي صلى الله عليه وسلم بآمين، ولم يروي لنا جهر أتباعه من بعده من خلفه بآمين، فدل على أن هناك فرقا بين الإمام فيجهر بآمين وبين المقتدين فلا يجهرون بآمين. غيره فضل. يقال بأن ابن عمر روى على الثانية. نعم. السؤال الآن يقول السائل يقال بأن ابن عمر ابن الخطاب الذي روى حديث الرفع عند الركوع والرفع منه هو نفسه كان لا يرفع يديه، والجواب على هذا الإشكال من وجهين. الوجه الأول أنه ليس هناك نقل صحيح صريح عام، أي يشمل حياة ابن عمر كلها وصلوات ابن عمر كلها أنه كان لا يرفع في شيء من صلواته هذه كلها، مثل هذا النص لا وجود له، وإنما روى أبو جعفر الطحاوي بإسناد فيه أبو بكر ابن عياش عن مجاهد عن ابن عمر أنه رأى عمر عبد الله بن عمر الخطاب يصلي فلم يرفع يديه عند الركوع والرفع منه، فهذا شيء. والنقل الذي يذكر في بعض كتب الفقه شيء آخر، أي إن المروي في بعض كتب الحديث ومنها كتاب شرح معاني آثار لأبي جعفر هو أن مجاهدا لم يرى ابن عمر يرفع يديه في تلك الصلاة التي رآه يصلي، وهذا لا ينفي أن يكون ابن عمر قد رفع في صلوات بالآلاف المؤلفة ورآها غيره أي غير جابر مرارا وتكرارا، وهذا هو الواقع. فلذلك لا إشكال على حديثه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا الأثر الذي رواه مجاهد عن ابن عمر أنه لم يره يرفع، علما بأن الرفع كما تعلمون هو سنة، فأنا الذي أحرص على هذه السنة وغيرها إن شاء الله فلا أرفع يدي، لأن ذلك ليس بفرض لازم لا بد منه، فيجوز أن ابن عمر تسامح فلم يرفع يديه في تلك الحادثة التي رآه فيها مجاهد، وهذا كله إذا ثبت ذلك الأثر عن ابن عمر. والواقع أن فيه إسناده كما ذكرنا أبا بكر بن عياش وهو في حفظه ضعف كما تجدون ذلك في ترجمته في المطولات من كتب الرجال وفي مختصر الحافظ ابن حجر المعروف بتقريب التهذيب. وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي لنا أن نضرب رواية ابن عمر الصحيح عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذين الموطنين بمثل هذه الرواية التي تفرد بها أبو بكر بن عياش، على أنه قد ثبت من طرق كثيرة عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه فعلا. وهنا تأتي القاعدة السابقة للذكر وما هي عنكم بعيد، ألا وهي قاعدة المثبت مقدم على النافي. فمجاهد قال لم يرى ابن عمر، غير مجاهد كنافع وهو مولاه وخادمه وأوصف الناس به أثبت الرفع عن ابن عمر. فالمثبت مقدم على النافي، وهذا يقال عند تساوي الروايتين في الثبوت والصحة. فكيف وعليكم السلام ورحمة الله، فكيف ورواية النافي فيها أبو بكر بن عياش وفيه الضعف الذي أشرنا إليه؟ لذلك لا ينبغي القول بأن ابن عمر ما رفع إطلاقا، وإنما يمكن أن يقال ولا يجزم به أنه ربما لم يرفع في بعض الأحيان. وهذا أخيرا كله يقال في سبيل التوفيق بين رواية ابن عمر وبين تلك الرواية الشاذة الفردة الغريبة التي فيها أن مجاهدا لم يرى ابن عمر يرفع. ولكننا إذا تركنا رواية ابن عمر والأثر عنه جانبا ونظرنا إلى الأحاديث الأخرى عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك مخالفة أبدا. مثلا حديث أبي حميد الساعدي الذي أخرجه البخاري في صحيحه أنه كان في مجلس فيه نحو 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم أبو حميد صحابي يقول الآخرين: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له: لما لست بعالمنا بصلاته؟ قال لهم: بلى. قالوا له: فعرف صلاة. فبدأ يصلي، فلما ركع رفع يديه، ولما رفع رأسه من الركوع رفع يديه، إلى آخر الحديث. وفي آخره قال الراوي: قالوا له: صدقت، هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا افترضنا أن هناك خلافا بين رواية ابن عمر المرفوعة وبين روايته الموقوفة، فقلنا أن بينهما خلافا لا يمكن التوفيق بمثل ما ذكرنا، فلندع ذلك جانبا ولننظر إلى الأحاديث الأخرى الصحيحة الصريحة كحديث أبي حميد يسلم حينئذ نهائيا سنية رفع اليدين بدون أي معارض إلا أن يتعصب متعصب لمذهبه أو لرأيه أو لهواه، صان الله من ذلك كله. بالنسبة للتأمين أنا كنت أنا كنت العلماء يقولون أن هذا دليل أن رفع التأمين ما في أحد كان ينكر، يعني هذا الرفع كله ما في أحد ينكر، دليل أن رفع التأمين المأمومين سنة. جواب على هذا من وجهين اثنين. الجواب الأول عن نفس الدعوة التي حكاها الأستاذ الفاضل، وهي أن العلماء يقولون أن ما أحد أنكر. هذه القاعدة ينبغي أن تفهم على وجه صحيح. فنحن نعلم أن كثيرا من الأمور المخالفة للسنة وقعت ونقلت إلينا ولم ينقل مع ذلك الإنكار عليها. فالإنكار يجب أن يفسر بمعنى أوسع، فيقال مثلا لم ينكر ذلك لأن السنة كانت معروفة. فنضرب على ذلك مثلا يحضرني الآن، يروي الإمام البيهقي في سننه في السند الصحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا أذن قال في أذانه: حي على خير العمل. روى هذا ولم يروي معه أن الصحابة أنكروا عليه أو غيرهم ممن سمع ذلك منه. وكلنا يعلم أن الأذان النبوي ليس فيه هذه الزيادة ولا أي زيادة قبلها أو بعدها، مما هو معروف اليوم. فما هو الجواب عن هذه الزيادة التي ولدت بالسند الصحيح عن ابن عمر؟ الجواب روى الراوي هذا على سبيل الإخبار والإعلام وترك أمر الحكم عليها إلى ما هو ثابت في السنة من الأذان المعروف المحصور بالكلمات التي لا يزال المسلمون يحافظون عليها باستثناء ما قبل الأذان وما بعده من الزيادات في بعض البلاد. خلاصة الجواب هو أن عدم نقل الإنكار لا يستلزم عدم وقوع الإنكار. ومن هنا يقول أهل العلم أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. وثانيا هذا أمر وقع بعد الخلفاء الراشدين وبعد زمن مديد طويل من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدهي وطبيعي جدا أن تصدر اجتهادات من بعض العلماء ومن بعض الأمراء كعبد الله بن الزبير، فيكون له أجره، إن أصاب فأجران وإن أخطأ فله أجر واحد. ولا سيما أن السلف الأول كان عنده الروح التي ندعو المسلمين اليوم إليها، وهو روح التسامح والتناصح الذي لا يؤدي إلى الانشقاق وتفريق كلمة المسلمين. فمن الجائز أن هذا كان رأيا لعبد الله بن الزبير، وكان هو الإمام، فبطبيعة الحال أن يقتدون بفتوى الإمام، فحينئذ لا يلزمنا نحن أن نتبع ذلك الرأي ما دمنا نحن على بينة من أمرنا فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. كل ما يعلم ونحن في منى أن عثمان رضي الله عنه كان إذا حج ونزل في منى كان يصلي تماما، يصلي الصلاة الرباعية أربعا، وكان بعض الصحابة ممن كانوا معه ينكرون ذلك عليه بنفسه. ومع ذلك فكان هذا المنكر حين يصلي وراء عثمان وعثمان يصلي تماما كان يصلي ينكر نفسه تماما. ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فكان يقال له كيف أنت تنكر عليه زيادة أي الإتمام ومع ذلك تصلي وراءه تماما؟ فكان يقول الخلاف شره. فمن هذا أثر مروي في سنة أبي داود، فلو أنه لم يروى في سنة أبي داود وهو من السنة من الكتب الستة، وروي في بعض الكتب التي لم تنقل إلينا ونقل إلينا فقط إتمام عثمان، لربما قال قائلا صلى عثمان تماما ما حدا أنكر عليه. ما يدري نحن حدا أنكر عليه، بجوز أن وقع الإنكار ولكن نحن لم نعلم الإنكار. فالواقع أننا علمنا إنكار البعض على عثمان إتمام الصلاة في منى، ولم نعلم الإنكار على ابن الزبير في جاره الثمين خلفه، على أن المسألة خلافية والخلافيات نتسامح فيها كما قلنا مع محاولة المكلف أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أين هو الحج عن نفسي حج التطوع في الميقات يا شيخ؟ إذا سمحت سؤالك تم بهذا الكلام السابق. بدأ السؤال فأني يجيبه بعدين هذا السؤال. نعم نوى في الميقات. نعم. ونوى الحج نوى حج مفردا. فإذا كان نوى الحج مفردا فهو أولا خالف هدي الرسول عليه السلام وأمره بفسخ الحج إلى العمرة، ثانيا هو عليه أن يتابع الرسول عليه السلام وأن ينسخ حجه إلى عمره، أن يجعل حجه عمره. ثالثا يجب عليه أن يتم الحج كما قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ولا يمكنه أن يستأنف نية جديدة فيصرف الحج إلى غيره وهو قد عقدها لنفسه. هذا جواب سؤالي. نعم. لم يروى أن الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم بالتهميش، وإنما روي قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يعني أشهر وأعرف. نحن أجبنا مثل هذا السؤال ونعيد القول فيه بيانا وتوضيحا. وائل ينكر لنا ما أحس به وما سمعه، فإما أن نفترض بأنه سمع جهر الرسول عليه السلام وجهر الأصحاب الكرام خلفه، وإما أن نفترض أنه سمع جهر الرسول عليه السلام دون جهر الصحابة الكرام. فإذا نظرنا في حديثه فبأي الفرضين الذين افترضناهما يلتقي ويتفق؟ وبالفرض أنه سمع الرسول فقط ولم يسمع الآخرين، وإن افترضنا أنه سمع الصحابة فأيضا يقال كان من مقتضى الأمانة العلمية أن ينقل إلى الجيل الذي يأتي بعده تمام ما رأى وتمام ما سمع. وقد افترضنا أنه سمع الجهر من الصحابة كما سمع من النبي، فما باله ينقل لنا بعضا ويكتم عنا بعضا؟ هذا ما لا يليق بفرد من أفراد المسلمين من عامة المسلمين، فضلا أن يليق بصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما الذي يضطرنا إلى أن نحشر أنفسنا في هذا المأزق أن نقول أن وائل روى البعض وترك البعض؟ ما الذي لو كان عندنا سنة أخرى، لو كان عندنا سنة أخرى صريحة وصحيحة أن الصحابة كانوا يجهرون وراء النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إن وائلا حفظ لنا البعض ونسي البعض، ولكن سخر الله لنا من حفظ لنا البعض الآخر. هذا يمكن أن نقول إذا افترضنا أن بعض الصحابة حفظوا لنا جهر النبي جهر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما والواقع أنه لا يوجد مثل هذا الحفظ، والواقع أن وائل بن حجر هو من حفاظ الصحابة، فالمفروض أن يكون أدى إلينا الرسالة كما رآها وكما سمعها. هذا ينبغي أن ندين الله به ولا نسيء الظن، أو لا نقول قولا يؤدينا إلى إساءة الظن بأحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لا ما تكلمت عليه. تسأل ماذا؟ ولا هذا حديث صحيح. لا. نحن بحثنا ليس في التأمين، وإنما هو في صفة التأمين. هذا يفيد أن على المقتدين أن يؤمنوا. أما كيفية التأمين سرا أو جهرا فهذا الحديث لا يتعرض لبيانه، وبيانه في حديث وائل بن حجر الذي شرحناه. أنا فنتكلمنا في هذا مرة أخرى. تفضل يا أخي. أنا في صحيح البخاري أنا من حديث أحرية في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام تلقاها بسم الله، قال كان يقول بسم الله ويمد الرحمن الرحيم. ما أنا نستلهم من الجهر بكل اسم، وكان يمد، فقولها كان يمد لا يمكن إذا أن أنا تجمع الجهر. أنا أسكر علي أحاديث الجهر، وأنت تفضلتم أن ليس هناك حديث صحيح. أي نعم. أريد لإباحتي. الأمر واضح والحمد لله، ولكنك ذهلت عن أن هذا الحديث الذي تسأل عنه ليس له ذكر في الصلاة، ونحن بحثنا الجهر بالبسملة في الصلاة، أليس كذلك؟ فهل في حديثك ذكر للصلاة؟ هل في حديثك ذكر الصلاة؟ خلاص انتهى الإشكال. أليس كان الرسول يعلم أصحابه يعلمهم في الصلاة ويعلمهم خارج الصلاة؟ أما في الصلاة فيعلمهم بطريقة التلاوة المباشرة، أما خارج الصلاة فيقرأ ويسمع منهم ويصحح لهم أخطاءهم. أفلا يجوز للرسول عليه السلام أن يقرأ لهم كما أنا الآن بلا تشبيه كما يقال أقول بسم الله الرحمن الرحيم ينقل أحد عني النقل الذي نقل عن الرسول عليه السلام؟ لكن أنا لست مالا في صلاة، ولذلك لا إشكال في حديثك الذي عزوته للبخاري وعزوك إليه صحيح ونقلك عنه صحيح، ولكن وعلك وظنك ذهب إلى أنه في الصلاة وهو ليس في الصلاة. ما حكم الأمر؟ أي أمر؟ عمرة الحج ولا عمرة مطلقا؟ عمرة الحج لابد منها، كل حاج لابد له من عمرة يقدمها بين يدي الحج، بقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فلا يمكن للمسلم العالم بسنته عليه السلام أن يتخيل في الإسلام حجا منفصلا عن عمرة إلا في حالة واحدة، وهي مع ذلك حالة مرجوحة، يعني ما هي مفضولة وإن كانت جائزة، ما هي فاضلة وإن كانت جائزة، ألا وهي في حالة سوق الحاج للهدي من الحل من الميقات. فإذا ساق الهدي من الميقات جاز له الحج المفرد جوازا مرجوحا لقول النبي مفرد قراءه الاولى. وسنتكلم الان عن الحج المفرد. حج الافراد لا يجوز الا في حاله ان يكون هذا الحاج قد ساق الهدي من الميقات فيجوز له، ولكن الاولى له أن لا يسوق الهدي من الميقات وأن يعتمر يقدم العمرة بين يدي الحج. فإن فعل أي إن ساق الهدي جاز حجه، ولكن يكون قد خالف ما أشار إليه الرسول عليه السلام من التيسير على الناس ومن تمنيه ذلك بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ثم التفت إلى الذين كانوا حج مفردا أو قرانا ولم يسوقوا الهدي، التفت إليهم فقال فأحلوا أيها الناس، أمرهم بالإحلال مع أنهم كانوا قد نووا الحج المفرد أو القران، وكان قال لهم من قبل ذلك حينما طاف الشوط الأخير وكان في المروة وسأله سراقة بن مالك قال يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وشبك هكذا بين أصابعه. ولما كان عامة المسلمين اليوم جلهم إن لم نقل كلهم لا يسوقون الهدي، لا يحملون الهدايا معهم بالطيارات والسيارات، بل يحرمون من الميقات وليس معهم شيء من الهدي، لما كان هذا هو واقع المسلمين اليوم فوجب عليهم بحقهم أن يكون إهلالهم بالعمرة عند الميقات، أن يقولوا لبيك اللهم بعمرة، وأن يتابعوا أعمال العمرة حتى يكون آخر ما يفعلونه فيها هو التقصير من شعورهم بعد أن يطوفوا بين الصفا والمروة. لذلك فحج إفراد اليوم لا ينبغي أن يقع إلا في حالة نتصورها تصورا ولا نراها أمرا واقعا، ألا وهو حال سوق الهدي. فمن ساق الهدي جاز أن يفرد وجاز أن يقرن، والأولى ألا يسوق الهدي وأن يعتمر ويتحلل بالعمرة وينتظر الحج في مثل هذا اليوم اليوم الثامن. هذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما تمناه لنفسه، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمنى لنفسه إلا ما هو الأفضل والأيسر، بدليل حديث السيدة عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ومن آفاته ومن مضاره مخالفة هدي الرسول عليه السلام في تقديم العمرة بين يدي الحج، أن الناس ابتدعوا عمرة لم تكن من هدي عليه السلام ولا من هدي أصحابه الكرام، فبينما العمرة المشروعة هي بين يدي الحج إذا بهم نقلوها وجعلوها أكثرهم نسيا منسيا وأقاموها بعد الحج، وهي التي يسمونها اليوم بعمرة التنعيم. مع علم كثير من أهل العلم وطلابه أن هذه العمرة كما نسميها نحن هي عمرة الحائط، ليست عمرة الرجال، بل هي ليست عمرة النساء مطلقا، بل هي عمرة الحائط، لأن أصل هذه العمرة هي أن السيدة عائشة رضي الله عنها لما وصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إلى مكان يسمى بسرف حاضت، فدخل عليها الرسول عليه السلام فوجدها تبكي، قال: ما لك يا نفس؟ قالت: نعم. قال عليه السلام: فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. ثم وهي في عرفات طوت، فأتت بالمناسك كلها، ثم بعد أن فاضت جلست في خيمتها، فدخل عليها الرسول عليه السلام فرأى تبكي، قال: ما لك؟ قالت: ما لي، يذهب الناس بحج وعمرة وأرجع أنا وحدي بحج دون عمرة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن ابن أبي الصديق أن يردفها خلفه على الناقة وأن يخرج بها إلى التنعيم وأن تحرم من هناك بالعمرة. فهذه عمرة الحائط إنما أمر رسول عليه السلام بها السيدة عائشة تطيبا لخاطرها، لأنها ستذهب بحج مفرد دون عمرة، دون عمرة عملية، وإن كانت هي من قبل كانت نوت العمرة، ولكن حال بينها وبين إتمامها لعمرتها حيضها، فعوضها رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتمار من التنعيم. فنحن نجد اليوم الرجال الذين ميزهم الله عز وجل على النساء بأن طهرهم من الحيض هم يأتون ويفعلون عمل الحائض. أنا لو كان بيدي من الأمر شيء لم أسمح للنساء الطاهرات أن يفعلن مثل هذه العمرة، لأن سببها واضح وهو تطيب خاطر المرأة الطيبة الصديقة بنت الصديقة التي لم تتمكن بعذرها الذي فرض عليها فرضا، لم تتمكن من العمرة، فعوضها الرسول عليه السلام بعمرة من التنعيم. فمن أصيبت من النساء بحيض مثل حيضها وقبل أن تتم عمرتها فلها اقتداء بالسيدة عائشة أن تفعل مثل فعلها. أما النساء الطاهرات فضلا عن الرجال الطاهرين فهؤلاء لا يشرع لهم أن يأتوا بمثل هذه العمرة، وقد سول لهم الشيطان هذه العمرة لأن فيها إسقاط ما يسمونه بالحجو وإنما هو الهدي، فكأنهم عكسوا شرع الله حين يقول ربنا تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فهم لا يريدون أن يشتروا هديا 50 ريال 60 ريال أي هو، وهذا دليل شح أنفسهم، إن لم نكن أن هذا دليل بالأخرى أيضا صارت قريبة بعضها من بعض عليكم السلام، لكن لا تزال جدة جدة ومكة منفصلة عنها، فلذلك فلا بد من أن يحرم من جدة حيث هو وإذا كان بالحج، ولا بد له في الأخير من أن يقدم هديا لأنه بعمرته السابقة صح أنه تمتع بالعمرة إلى الحج فانطبق عليه قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ثم استيسر من الحج عليه حاجة على كل حاجة، لكن يعني إذا ترك الإحرام من قدامه نعم إذا ترك الإحرام من قدامه هذه التمتع يعني على كل حال لابد يعني طيب. لكن إذا ترك الإحرام من قدامه ورجع إلى مكة يعني أنا يومين ثلاث يوم الثامن أحرمها. إيه هذا ما أجبت عنه. لو تصورنا أنه مثلا ذهب إلى المدينة ثم عاد إلى مكة يلزمه إحرام ولا لا؟ لأنه مر بالميقات. طيب الحديث يقول هن لهن ولمن مر بهن وأهل مكة يهلون من مكة فهل يمر لابد ما يمر بها محرما، اما هل بين مكة وبين الميقات يحرم حيث هو ينشي من مكان من مكان ينشي من مكان فهذا مكان جدة ينشي من مكان. واذا كان يعني ناوي يقيم يعني بمكة مثلا اربعة ايام خمسة ايام قبل يقام يحرم بعمرة يتحلل يتحلل وينتظر وسافر إلى جدة يقطع التمتع السفر هذا أو لا يقطع؟ لا، وهذا ما قلناه آنفا أن عمرته الأولى يصدق عليه أنه تمتع بها إلى الحج. نعم، فما دام أنه عمر كذلك ما يسقط عنه الحج. هذا الله ما أجاب بعض الأخوان أنا يعني استصوبته. هو السؤال 37 متمتع سافر إلى جدة بعد فراغه من العمرة وقبل إحرامه بالحج فهل يلزمه طواف وداع؟ وإذا رجع إلى مكة فهل يرجع إليها بإحرام؟ وإذا لم يرجع بإحرام ماذا يترتب عليه؟ وهل سفره إلى جدة قاطع لتمتعه أم لا؟ الجواب الذي يظهر لي أنه يلزم من أراد السفر إلى جدة أو غيرها طواف الوداع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت رواه مسلم. وهذا الجواب لا ينفرن يظهر في نعم نعم هذه ألفاظ الحديث أمر الحاج يكون على عهد البيت أو أمر الناس ما أذكر هذا وهذا يعتبر وهذا يلزم المعتمد أظن جاء ابن خضيع أمر الناس وأمر الحاج أمر الناس أن يكون آخر حاج في حديث هكذا حديث ابن عباس أمر الناس يكون حديث ابن عباس وين أن يكون آخر حاج مسلم أمر الناس يكون أن يكون آخر حاج وفي له أمر الحاج والله كانت الحديث الروايتين حديث واحد فتحتاج إلى بحث وتحقيق لأنه الحاج هو ناسي فيحمل المطلق على المقيد على الحاج أيوة إذا كانت الحديث واحد والله ياكل يعني الذي نحرم إن جاء إلى الطيب أمر الناس هذه عام مش كلي وأمر الحاج هذا يخص الحاج زين هذا يصير يعني أخذ الجواب الذي يظهر لي أنه يلزم من أراد السفر إلى جدة أو غيرها طواف الوداع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت رواه مسلم. وإذا رجع إلى مكة فيلزمه أن يحرم من جدة بعمرة أو بحج كما تفضلت لأنه لا يجوز دخول مكة ممن يريد نسكا إلا بإحرام من الميقات إن والنسك منه أو مما وراءه، وإن والنسك من دونه فمن حيث نواه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المواقيت: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فإن رجع إلى مكة بلا إحرام فعليه دم لدخوله مكة بلا إحرام، والحال أن دخوله إياها لأداء النسك. انتهى منها مسألة الدم فيها نظر، لما في نص صلى الله عليه وسلم لذلك كل ما أخطأ إنسان يكون عليه الدم ولعه، ويعني يمرجعهم بعد ذلك. هو قول ابن عباس أن نسي نفسك أنه تركه فعليه دم، فعليه دم، هذا يعني مرجعهم في هذا كل حال قول ابن عباس. يعني والحال أن دخوله إياها لأداء النسك ولا ثم هذا الجواب عنه، ولا يظهر أن السفر من مكة إلى جدة قاطع للتمتع. السؤال الأخير لكون المسافة بين ولا يظهر أن السفر من مكة إلى جدة قاطع للتمتع لكون المسافة بينهما لا تبلغ مسافة قصر. التعليل هذا كيف الجملة الأخيرة؟ يقول ولا يظهر أن السفر من مكة إلى جدة قاطع للتمتع لكون المسافة بينهما لا تبلغ مسافة قصر. إذا بلغت منهما أنها تقطع، عندهم أنها تقطع، يعني الدليل رأي وفي الحقيقة يعني جعلوا يعني شروط للتمتع، إذا رجعت تريد الدليل نعم ما تجد يعني، وهذه من يعني أنهم شرطوا خمسة شروط للتمتع، هذا منها الخامس: ألا يسافر بين حجه وعمرته مسافة قصر. هذا يعني ولذلك هو يعني لا يبلغ مسافة قصر، يعني عنده أنه إذا بلغ مسافة قصر طيب له هذا الشيخ عبد الله بن منيع هذا عضو سلمك الله، عضو الهيئة القضائية العليا في وزارة العدل، وهو أيضا يقول: من عادة حراء صحيفة الدعوة أن ينبحون بفيض من مشاعرهم نعم وأسئلتهم، ووردتنا عشرات الأسئلة من المواطنين في مختلف مناطق المملكة يستفسرون فيها عما يهمهم كل من يعتزم الحج معرفة والاستنارة به لسبيل تأديته لفريضة الحج والعمرة، وقد قاربت 50 سؤالا، وقد حلنا جميع الأسئلة التي وردتنا من قرائنا الأكارم إلى زميلنا الكريم فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو الهيئة القضائية العليا بوزارة العدل في عهد الرياض، فتفضل مشكورا ماجورا إن شاء الله، وأجاب عليها جميعها، وقد رأينا زيادة في الإيضاح وتسهيل الاستفادة للقراء أن نخرجها بهذه الصورة المبسطة، والله نسأل التوفيق والسلام. أنه من النادر جدا أن يحج حاج وليس عليه دم إلا أن يكون مدمما. مدمما؟ لأنه من ذا الذي لا يخطئ أو لا ينسى؟ نادر والله. نعم فكيف يكون أنفسهم ببعض ما حجة ليس أنه قد إذا قلت نعبا ما فات أو شرح نسبي أو نسيا فليه الإخدامة الرجل الذي جلس يسلم لي رضانا هل هذا الرجل المخيط تغطية الرأس هذا عندهم أن يغتفر به الجهل والنسيان الحديث على هذا الذي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل عليه شيئا هل ألزم أحدا إذا جهل شيئا آخر فعصب عليه بشطرطون وكذا لم يسمع يا أخي السؤال في مصر جبيرة أو جبيرة الذي أعرفه أنه لم يصح حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصر على الجبيرة أو على عصابة وعلى ذلك القواعد الأصولية العلمية تقتضي أن هذا الذي عصب على أصبعه كما ورد في السؤال عليه أن يتوضأ وضوءا تاما وبالنسبة لهذا المكان الذي عصب عليه فلا يجب عليه مسح عليه لأنه لم يصح الحديث كما ذكرنا وإنما هناك مجال من باب الاحتياط لا من باب الوجود أن يقال يتيمم عن هذا المكان فقط وهذا لعل وجهه حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما احتلم في ليلة باردة شديدة البرد فتيمم وصلى بالناس جنبا يمكن أن يقال صلى جنبا فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر أرسل إليه فسأله عن ذلك فقال يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فخشيت على نفسي الضرر من البرد فتيممت وذكر آية في القرآن إن الله كان بكم نعم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن الضحك منه عليه السلام إقرار لما فعله عمرو بن العاص هذا الحديث هكذا جاء في السند الصحيح ولكن في رواية في صحيح بن حبان أنه بالإضافة إلى أنه تيمم غسل مغابنه وتوضأ فلو صحت هذه الرواية لوجب القول بأن يجمع الإنسان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بين التيمم بالنسبة للجنابة وبين غسل مغاب ما دام أنه لم يستطيع أن يصب الماء على بدنه كذلك يمكن أن يقال قياس على هذا لأن المجروح أصبعه فهو يتيمم عن هذا المكان الذي لم يستطيع أن يغسله في الوضوء ولكن يمنعنا من البت والجزم بذلك أن الزيادة التي جاءت في صحيح ابن حبان في إسنادها ضعف فلا بأس من القول بذلك من باب الاحتياط ومن باب قوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وإلا فيكفي أن يتوضأ وضوءا عاما المسح لم يرد لم يصح هو هذا الذي يشير اليه ما غسل سعر جسدي ومسح على عصابه لا هو المسح على عصابه هو ضعيف ولعل اخواننا يذكرون ان هذا الحديث جاء مرسلا باسناد صحيح وجاء موصولا باسناد ضعيف الموصول الضعيف فيه المسح على العصابه مرسل ليس فيه المسعى والإصابة ولذلك فإنما يصح من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام قتلوه قاتلهم الله ألا سألوا حينما جهلوا فإنما شفاء العين سؤال الى هذا الحد. اي نعم. والا في القصه برمتها لا تصح الا على الا نلحق هذا بالمساله الامامه والمساله الخفين، يعني من جنس هذا تقريبا، يعني الرسول يعني مسح الامامه وتعرف انه الشريعه المساله الاربعين. وجود الرابط، شو الجامع بين هذا وهذا؟ رأس من أعضاء الوضوء، والرسول كان ثاني الوضوء، ولما ربط على رأسه الحاجة مسح الجزء هذا وكمل على رأسه. نعم. فكذلك عضو من أعضاء الوضوء ودع في الحاجة إلى تطهير فيه. نعم. فيصل بقية زفوان. رأيك إلى صحة هذا القياس؟ فبأس أن تأخذ به. أنا لا أطمئن إليه. ليش يا شيخ ما تطمئن إليه؟ خلينا ننتهي منها. لماذا ما تطمئن إليه؟ ما يعني أرى القياس واضح، يعني هذا عضو وهذا عضو. نعم. حصلت الحاجة إلى تطهير هذا وحصلت الحاجة إلى لأنه لابد في بعض المسائل كما تعلمون. أنا سأقول لماذا، بس أريد أن أؤسس شيئا قبل أن أجيب جواب صريح. في مسائل فقهية كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول المعنى يجول في نفسي ويعجز الثاني عن التعبير عنه. هذا يقوله الإمام الشافعي القرشي ويرويه عنه ابن أبي حاتم في كتابه آداب الإمام الشافعي ومناقبه. لذلك إذا قال لك مسؤول ما طالب علم لم يطمئن، فليس من الضروري أن يتمكن من التعبير عن سبب عدم اطمئنانه لمثل هذا القياس، مع العلم بأن هناك كثير من المسائل قالها بعض الأئمة قياسا نحو هذه المسألة، ولم يقل ولم يأخذ بذلك القياس أئمة آخرون، وليس من السهل أن نعرف سبب عدم أخذهم. أما هنا أعود الآن إلى الإجابة مباشرة عن السؤال، فنعلم وكلكم يعلم أن يصاب المسلم بجرح خاصة في وقت تكثر فيه الجراحات كالحروب هذا أمر يكثر وقوعه، وإذ الأمر كذلك فيتبع وقوع هذه الجراحات تعصيب عليها، فلو كان من الشرع تكليف هؤلاء العاصبين على أي مكان من أبدانهم يجب إيصال الماء إليه سواء في الوضوء أو الغسل واجبا لأمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أردت أن أقول على تعبير بعض الأصوليين كالحنفية الذين نشأنا في طلب العلم على مذهبهم لقلنا أن هذه مسألة تكثر فيها البلوى، فلا بد أن يأتي الخبر بعد الخبر يترى إن لم نقل متواترا، فكيف وهو لم يصل ولا بطريق حسن تقوم به الحجة؟ فإذا باختصار يمنع من القول بالقياس أنه يمكن أن يكون هذا عفوا سمح به الشارع، بينما جعل مسح الرأس أمرا لازما لا بد منه، وجعل المسح على الخفين أو الجوربين أو النعلين بديلا عن الغسل. فوجود هذا الذي أشرت إليه هو الذي يمنع مثلي أن يتبنى مثل هذا القياس، وكما منع غيري من قبل. وعلى كل حال فالأمر واسع، فإن رأى بعضكم واطمأنت نفسه لمثل هذا القياس ذهب إليه، بل هذا واجبه، ولكن ذلك لا يلزم الآخرين به لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أو قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه كسرت إحدى زنجيرين. هذا حديث ضعيف جدا، هذا هو حديث مسح الجبيرة الذي ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وهو ضعيف جدا بل لعله موضوعا في رجل كذاب، فلذلك لا ينبغي الاسترواح إليه بتاتا. Thank you. هذا الحديث من بعض أهل الحديث يقول أنه خاص بالكريمة. هل مثلا ممكن أن نصفر نقص الحديث عليهم أو نعمه بكل ما يتبع سمسه؟ هو أول ما يتبادل للذهن أربعة، وبعضهم يلحق بهم عمر بن عبد العزيز، وليس عندنا خلفاء آخرون يمكن البدء بإلحاقهم بالخلفاء الراشدين. لكن مثلا لما نسمعه على أنه ألفت النظر، نعم، إلى أن الموضوع نظري محض لا يترتب عليه أمر فقهي أبدا، يعني لا يستفاد من هذا الشيء. حتى إلحاق عمر بن عبد العزيز بالخلفاء الراشدين لا يترتب وراء ذلك شيء يتعلق بالأمة، وإنما كل ما يترتب عليه هو يتعلق بذات عمر بن عبد العزيز، وهو أنه رجل صالح وعالم فاضل وسار على طريقة الرسول عليه السلام، ولذلك هو ألحق بالخلفاء الراشدين. نظري والرسول عليكم بالسنة والسنة الخلفاء. الإلحاق بالخلفاء الراشدين أربعة غيرهم نظري لا يترتب عليه شيء. أوسع من هذا بعض الإخوان يرى أن كل متمسك بالدين هو الخلفاء الراشدين. يا سلام، كل هذا يوجد في الأرض يقوله وفي القيمة. لا يا شيخ، هو المسألة التي جعلت الدائرة المسألة التي جعلت الدائرة تتسع، وهو قولوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لأن السنة هي لا تكون محصورة في هؤلاء الأربعة، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فمثلا عبد الله بن عمر جاء بأحاديث كثيرة وبسنة كثيرة، وأبو هريرة كذلك أتى بسنة كثيرة، فكيف يعني أننا نحصر الحديث في هذه الدائرة الضيقة على هؤلاء الأربعة؟ إذن فلندرس معنى السنة هنا في الحديث، ولعل بدراسة السنة تنكشف الغمة. ما هي السنة؟ عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. السنة هي قوله، لا، هذا رسول الله. أسأل السنة المعطوفة على سنة رسول الله، سنة الخلفاء الراشدين. كأنك تعني يعني الأحاديث التي نطق بها الرسول والسنن الفعلية التي فعلها الرسول. فهي هي يعني سنة الخلفاء هي سنة الرسول عليه السلام، يعني حذف الخزة بالخزة أو استنبطوه. هو البقى صار شيء جديد أو استنبطوه أو فهموه أو فهموه، إذا مش ضروري تكون هي عينها وذاتها. لا طيب، أعد إشكالك بعد الضميمة هذه، ما هو إشكالك؟ الإشكال هو قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، يعني حصر الدائرة في السنة ويقتصر الحديث على هؤلاء الأربعة، هذا هو الإشكال. ينبغي أن تتسع الحديث. أنت الآن عندما تقول الحديث، نعم، طبعا تستحضر الضميمة التي أنت ظننتها أخيرا في ذهنك، وهو قضيت أو فهموا أو نعم إيه؟ نعم، ولا أنت ناس بعد؟ لا ما نسي، يعني حدث ذلك الأصل. الشيخ هو يقول أن طريقة الاستنباط ليست قاصرة على الأقل. معلش يا شيخ، خلينا نفهم منه. خلينا نفهم منه. طيب، أنت تعتقد أن استنباط أي صحابي يشبه استنباط أي صحابي آخر؟ نعم. ولا هناك درجات؟ لا، درجات على حسب الفقه. جميل جدا. فإذا حسب ما قال بعضهم آنفا أنه كل الصحابة، أنت أظنك بريء من هذا القول، يعني كل الصحابة، كل صحابي يجب اتباعه في مذهب لي من اجتهاد ومن رأي، يعني إذا لم يكن اجتهاده مخالف لسنة أو شيء أو أصل من أصول الشريعة فنقدمه على غيره. تقدمه على غيره. نعم. يجب أن تأخذ به. نعم، إذا لم يخالف أو لم يصادم نص من النصوص. معليش، علي أن أخذ به يعني على اجتهاد وعلى اجتهاد غيره. المصادمة ربما أحد الخلفاء الراشدين إذا صادم نصا، نعم، ما تأخذ بسنته. لا شك، ليس كذلك؟ إذا هذا القيد قيد احترازي. نعم. بالنسبة لكل صحابي. نعم. طيب، إذا أنت تقول أن كل صحابي، نعم، يجب الأخذ برأيه ما لم يخالف، ما لم يخالف، نعم، كتابا أو سنة. نعم. ودليلك هذا؟ نعم. طيب، الخلافة في بعد الرسول عليه السلام كم؟ في هناك حديث يقول الخلافة في أمتي. ولكن هذا ضعفه. أنا أشعر. أنت ما جاء بعد زمان استدراكي. الخلافة في أمتي 30 سنة. طيب هذا الحديث أنت ضعيف عندك؟ نعم ضعفه غيره. ضعفه غيره. طيب وقواه غيره؟ نعم. طيب ترجح عندك ضعفه؟ نعم. بأي؟ يعني من حيث النظر. من حيث النظر؟ هذا ليس سبيل أهل العلم. لا ولكن ماذا قلت هذا الحديث فيه طعن. أنا أريد أن أخذ بها طعن يعني على ما ترجح لدي. إيه هذا ليس سبيل أهل العلم. لا سبيلهم سبيل أهل العلم أنهم يتتبعون السند. أنت ما تتبعت السند الآن. وأنا هذا اللي أطلبه منك. نعم. أنت نظرت في متني ولم تنظر في سندي. كذلك أنا وقفت على ضعفي. راح يصير معنا دور مع الأسف. لا ما دور أنت قلت إلي هل وقفت على ضعفي. سأبين لك كيف. نعم. قلت أنت ذكرت بأن بعضهم ضعفه. نعم. وبعضهم صحاه. نعم. فأخذت بقول الذين ضعفوه. نعم. فلما؟ فلأنك نظرت في متنه. نعم. مو لأنك نظرت في قوة التضعيف. نعم. فرجحته على قوة التصحيح. نعم. فلما نظرت في متنه. نعم. وجعلته مرجحا. نعم. هذا الذي أنا قلت عنه بأنه ليس من طريقة أهل العلم في قضية الأحاديث. طيب. فالطريقة العلمية هو أن تطبق القواعد العلمية الأصولية. طيب. حينما مثلا يختلف علماء الحديث في تصحيح حديث أو تضعيفه. نعم. أو يختلفون في توثيق راوي أو تضعيفه. يطبق القواعد العلمية الأصولية مثلا في ميدان الجرح والتعديل. نعم. كما تعلم يقولون الجرح مقدم على التعديل بشرطه. نعم. بشرطه وهو أن يكون مفسرا وبعد التفسير يتبين أن الجرح قادح. طيب فهل أنت صنعت شيئا من هذا في هذا الحديث؟ لا أنا اكتفي بما فعل غيره. ولما لم تكتفي بما فعله غيرك بدون تصحيح؟ أنا أعتمد على متن الحديث. ولماذا لم تعتمد؟ متن الحديث؟ يعني على الحديث الآخر. وهو؟ هذا هو خلفاء الراشدين الخلافة في أمتي 30. هذا ينفذ إلى هذا وهذا يتصل بسبب وثيق بهذا. نحن يعني مثلاً الخلافة هي ما نريد احنا ان تنتهي بهذا يا علي انت الى يوم القيامة ومش ليس بأمانيكم كل المسيح خلفاء ليس بأمانيكم نعم كلهم خلفاء ما دام تمسك وخليفة رسول طيب ايش رأيك احنا ما نريد ان تنتهي الصحبة بألوف مؤلفة مثلاً لا لازم الى يوم القيامة تستمر الصحبة لأن الصحبة مقيدة. نعم. الصحبة مقيدة. جميل والخلافة مقيدة بثلاثين سنة. نعم. مقيدة بثلاثين سنة. نعم. حديث ضعيف. إيه هذا الدور. إيه نعم. ضعفته بحجة ما عندك حجة. عندك قول من ضعفه. نعم. ما دام هذا القول معارض بقول آخر ممن صححه فإما أن تسلك طريق أهل الحديث. نعم. الذي جاء في شرح النخبة حافظ الحجر في فصل ماذا يسمى هذا؟ لا لا لا مختلف الحديث في فصل مختلف الحديث فيقول هناك تبعا لغيره طبعا إذا جاء حديثان متعارضان من قسم المقبول نعم. إذا جاء حديثان متعارضان من قسم المقبول نعم. وأقل مراتب المقبول هو الحديث الحسن نعم. فجاء حديثان متعارضان كلاهما من قسم المقبول وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق الكثيرة التي أبلغها الحافظ العراقي في حاشيته على مقدمة الصلاة إلى أكثر من 100 وجه يعني العالم في الحديث إذا وقف بين حديثين متعارضين في الظاهر لازم يمرر هذه الوجوه كلها وجها بعد وجه على هذين الحديثين لعله يزول التعارض بينهما فإن عجز ولم تنهض أو ينهض وجه من وجوه الترجيح هذه في التوفيق بينهما انتقل إلى مرحلة ثانية وهو تتبع ناسخ من المنسوخ. فإذا أمكن أن يثبت أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ فبها، إذا لم يتيسر له ذلك انتقل إلى المرتبة الثالثة ألا وهي مرتبة الترجيح، بأن يقال هذا أصح سندا من هذا، كأن يكون مثلا أحدهما حسن والآخر صحيح، فيقال ما دام عجزنا عن التوفيق وعجزنا عن تتبع الناسخ والمنسوخ من بينهما فعلينا الترجيح، فالصحيح أقوى من الحسن. قال الحافظ: فإن أيضا تساويا في القوة وفي المرتبة ولم نستطع الترجيح قال توقفنا، قال توقفنا. فإما أن تتوقف إذا رأيت هناك تعارض بين الحديثين، فإما أن تتوقف وإما أن تسلك طريق الحنفية الذين يكون موقفهم في بدل موقف الحافظ التوقف يقولون تعارضا فتساقطا، فاختر لك أيهما. نعم هو توقف بس التعبير تعبير ما في أدب مع حديث الرسول عليه السلام يعني. أما أن تأتي وترجح برأيك ودون أن تستعمل قواعد الحديثية، يعني أنت لهنا حتما ما عرفت أيهما صحيح أيهما حسن أو أيهما أصح. على العكس من ذلك أنت جئت بشيء فات أمير المؤمنين في الحديث وهو الحافظ بن حجر، قلت أنظر في المتن، نظرت في المتن فترجح لك قول من ضعفه. لهذا ما أحد يقول من أئمة الحديث بمثل هذا الترجيح. لذلك نصيحتي إليك أن تعود إلى بحث الحديث من ناحية السند، تنظر الذين علوه وضعفوه ما حجتهم، والذين صححوه ما حجتهم، وتقابل بين ذلك. وأنا شخصيا الآن بعيد العهد عن يعني التصحيح والتضعيف، أي نعم، لكن هو حتما صحيح وهو من حصة كتابي سلسلة الأحاديث الصحيحة. وفي هذا الحديث أنا خرجته لأني وجدت، ولعله يعني هو مستند في التضعيف، وجدت الإمام أبا بكر ابن العربي المعرف للنكرة، أي نعم، وجدته يذهب إلى تضعيف هذا الحديث، فربما يكون هو مستندك في التضعيف، وحينئذ يقال ما أنت أول شان غره قمره. فهو إمام كبير في العلم وفي الحديث ضعف هذا الحديث، ولذلك وجدت نفسي مندفعا إلى تتبع طريق هذا الحديث الذي هو ضعفه وتتبع طرقه وشواهده، فتبين أنه حديث صحيح. ويكفي في هذا أو في الإقناع بأن الحديث صحيح لمن ليس عنده علم النقد لطرق الحديث أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول صحيح هذا الحديث. أقول يكفي هذا من باب التقليد يعني والاتباع، لا من باب العلم، لأن العلم له سبيله الذي أشرنا إليه، على اعتبار أن ابن تيمية بلا شك هو عالم بكثير في الحديث وطرقه من أبي بكر ابن العربي، وثانيا هو متأخر عنه طبقة، فربما استدرك المتأخر على المتقدم. خلاصة القول: الراجح لمن يتتبع هذا الحديث أنه حديث صحيح، وأنه في الحقيقة لا اختلاف بينه وبين قول عليه السلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وأن حديث الثلاثين يشهد بأن المقصود بالخلفاء الراشدين هم الأربعة المعروفون. ولذلك قلت في مطلع كلامي هذا بأن بعض العلماء ألحقوا بهم عمر بن عبد العزيز لأنه لا يدخل في الثلاثين قطعا وبداهة، وإنما ألحقوه لا ليستفاد من هذا الإلحاق في الأبواب الفقهية، وإنما ليعرف فضل هذا الخليفة الراشد الذي جاء من بعدهم بأكثر من نصف قرن من الزمان. ومع ذلك فأرى أنك أسأت فهم معنى وعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين، فكأنك فهمت هذه الجملة بتقدير المضاف المحذوف الآتي، وهو عليكم بالسنة وسنة أحد الخلفاء الراشدين من بعد. هذا التقدير خطأ، والتقدير هو مجموع بدل أحد، عليكم بالسنة وسنة جميع الخلفاء الراشدين. وفرق كبير جدا بين المفهوم الأول والمفهوم الآخر. هذا كقوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل أحد المؤمنين أم جميع. هذا المضاف المحذوف هنا ضعه هناك يستقيم لك الفهم، وأظن تطيح المشكلة من أصلها. نعم ما سقطت؟ أقول يعني ما سقطت هذا بيد الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كلكم يعلم أن الله تبارك وتعالى أمر في غير ما آية من القرآن بإحسان الصلاة، في مثل قوله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وكذلك كلكم يعلم أن إقامة الصلاة المأمور بها في هذه الآية وغيرها ليس المقصود بها أداؤها كيفما اتفق ذلك لصاحب. ومن عجائب ما وقع في هذه الأمة من الاختلاف كما يقول ذلك الصنعاني في كل الكلام، اختلاف المسلمين في هذه الصلاة في كيفيتها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في أدائها علنا على رؤوس الأجهاد وإمامة من جماعة قرابة 20 عاما، ومع ذلك تجدهم ما يزالون يختلفون بكيفية صلاتها. فهذا يقول مثلا بأنه يجهر بالبسملة، وذاك يقول بأنه يسر بها، وثالث يقول لا يقرأها مطلقا، وهذا يقول بأنه يستفتح بدعائه سبحانك اللهم أو وثاني يقول وفتح سورة هي إلى أقل ما هنالك، وآخرون يقولون برفع اليدين عند الركوع ورفع منه وأنه سنة، ويخالفه جماعة فيقولون ليس ذلك من السنة. والرسول عليه السلام الصلاة التي كان يصليها واحدة، وكان يصليها بين يدي جماعة واحدة، ومع ذلك فقد اختلفوا. ونحن لا ننكر أسباب الاختلاف بالنسبة للقرون الأولى، ولكننا نعجب ونستنكر أشد الاستنكار أن يستمر المسلمون يختلفون في مثل هذه العبادة والشعيرة الإسلامية العظيمة، نستنكر أن يظلوا مختلفين في أدائها وفي كيفيتها بعد أن زالت تلك الأسباب التي أدت لمن قبلنا من العلماء إلى أن يختلفوا ذلك باختلاف المشار إليه. ولسنا الآن في صدد بيان أسباب الاختلاف، فإنها مجموعة في بيتين الأمهات من الكتب التي سبحت أسباب الاختلاف، ولكننا في صدد بيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا لرغبة بعض الإخوان الذين اقترحوا علينا أن نتقدم بيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى علينا جميعا أن أول ما يستفتح المؤمن الصلاة هو تكبير الله عز وجل وتعظيمه بقوله الله أكبر، ولكن هذا التكبير مع الأسف الشديد قد تقدم بين يديه كثير من الناس ببدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أنا وهي التنفل بالنية. فكثير من الناس قبل أن يكبروا تكبيرة الإحرام يقولون نويت أن يصلي لله تعالى 4 ركعات فرض العصر مثلا مقتديا بهذا الإمام أو منفردا أو إماما إلى غير ذلك من الترجمة التي نسمعها في كثير من البلاد وفي كثير من الأشخاص. فهذا التلفظ بالنية لا أصل له في السنة، وأقول التلفظ بالنية حتى لا يذهب وهل أحدكم أو حتى لا يرد علينا سؤال بعد الفراغ من هذه الكلمة، أن النية أمر واجب لكل عبادة، فنقول نعم النية لا بد منها لكل عبادة حتى الوضوء والطهارة، ولكن البحث ليس في النية نفسها وإنما هو التلفظ بها. ففرق بين التلفظ بالنية وبين النية نفسها، فالنية للصلاة لا بد منها وهي محلها القلب كما تعلمون جميعا، وأما التلفظ بها على نحو ما سمعتم فهذا ليس له أصل في السنة. فواجب المسلم إذن أن يفتتح صلاته بقوله الله أكبر ليس إلا. ومن طريف ما يذكره بعض علماء الحنابلة وهو أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله يذكر في بعض كتبه أن مثلا من يتلفظ بالنية كمثل ضيف أتى رجلا في داره فقام هذا الرجل ليستقبله فقال وهو ينهض إليه وإلى استقباله نويت أن أقوم إليك لاستقبالك والقيام بواجبك وبما يلزم لك. قال ابن الجوزي فكل أحد يعلم حينما يشاهد صاحب الدار قام لاستقبال ذلك الطريق لماذا قام. ورب العالمين تبارك وتعالى أعلم منه بلا شك. وكذلك حينما يكون الإنسان يقف بين يدي الله عز وجل يصلي وربه يعلم ماذا يصلي فرضا أم نفلا ظهرا أم عصرا.